صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وقد فرض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ثم ذكر تعريف الطاغوت. فالطاغوت الله جل وعلا ذكره في آيات كثيرة، منها قوله تعالى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في سورة النساء قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى: ألم ترى، هذه الآية في اليهود، ويقول في المنافقين: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وفي سورة النحل يقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، يقال طغى الماء إذا ارتفع منسوبه. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري، أي لما زاد الماء وأغرق الناس في عهد قوم نوح، حمل الله سبحانه وتعالى نوحا ومن معه في الجارية وهي السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام بأمر الله. هذا هو الطاغوت، معنى الطاغوت في اللغة، من تجاوز الحد، من تجاوز حد الشرع فإنه يسمى طاغوتا، لأنه زاد عن المشروع. أما معنى الطاغوت في الشرع فهو كما ذكر ابن القيم رحمه الله ونقله عنه الشيخ هنا: الطاغوت ما تجاوز به العبد حد. العبد له حد لأنه عبد، حدد الله له حدودا يجب عليه أن يقف عندها، فإذا تجاوزها فإنه يكون طاغوتا. إذا تجاوز حدود الله التي حددها لعباده وأمرهم أن لا يتجاوزوها أو لا يقربوها، فإذا عصى الله وتجاوز حدوده فإنه قد طغى، ويسمى طاغوتا لأنه طغى، أي تعدى حدود الله، ما تجاوز به العبد حده الذي حدده الله له وأمره بالوقوف عنده. من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا التعريف الشامل الذي لا يخرج عنه شيء، لأن الله جل وعلا أمر بعبادته وحده لا شريك له، وأمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعته وطاعة رسوله فيما حلل وحرم. فمن تجاوز هذه الأمور فهو طاغوت. من تجاوز حد العبادة التي أوجبها الله جل وعلا واختص بها ونفاها عن غيره، فعبد مع الله غيره، فهو طاغوت. المشرك طاغوت، لأنه تجاوز الحد في العبادة وعبد مع الله غيره، صرف العبادة لغير مستحقها. وكذلك من باب أولى من عبد وهو راض، الذي يعبده الناس ويرضى بهذا ويفرح ويترأس بهذا الشيء وتزعم، هذا طاغوت، مثل فرعون والنمرود غيرهم من مشايخ الطرق الصوفية الغلاة الذين يعبدهم أتباعهم ويرضون بذلك، أو يدعون الناس إلى هذا، يدعون الناس إلى أن يعبدوهم كما يأتي، هذا طاغوت، طاغوت في العبادة. من معبود، هذا واحد. أو متبوع، الله جل وعلا أمر جميع الخلق أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتبع غيره عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن هذا جائز فإنه يكون طاغوتا، لأنه اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباعه. فالاتباع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره من العلماء والدعاة فهؤلاء إنما يتبعون إذا اتبعوا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمتبع هو الرسول، أما هؤلاء فإنهم مبلغون فقط، فهم يتبعون بالحق، وما وافقوا فيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما خالفوا فيه الرسول فلا يجوز اتباعه. من علم أنه خالف الرسول فلا يجوز اتباعه فيما خالف فيه، فالمتبع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع غيره متعمدا وعارفا أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا طاغوت. مثال ذلك مشايخ الطرق الصوفية يتبعهم مريدوهم وعبيدهم في غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقولون إننا لسنا بحاجة إلى الرسول، نحن نأخذ مما أخذ منه الرسول ونتلقى عن الله مباشرة، الرسول يتلقى عن الله بالواسطة، بواسطة جبريل، ونحن نتلقى عن الله مباشرة. ويقولون أنتم تروون دينكم، تروون دينكم عن ميت عن ميت، ونحن نروي ديننا عن الله سبحانه وتعالى، لأنهم يزعمون أن شيوخهم أنهم يتصلون بالله ويتلقون من الله مباشرة. بلغ بهم الحد إلى هذا الطغيان والعياذ بالله. هذه طريقتهم، لا شك أن هؤلاء هم رؤوس الطواغيت والعياذ بالله، لأنه لا طريق إلى الله جل وعلا إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالذي يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر طاغوت، وكذلك الذي يدعو إلى اتباعه ويقول للناس أنا آتيكم بالأمر من الله مباشرة هذا أكبر الطواغيت في العالم والعياذ بالله. أو مطاع، الطاعة إنما هي لله ولرسول فيما حلل وحرم. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وليس لأحد أن يشارك الله في التحليل والتحريم. ولذلك حكم الله على من حلل وحرم أو أطاع من فعل ذلك بأنه مشرك. قال سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لأن الجاهلية يقولون الميتة حلال، الميتة حلال لأن الله هو الذي ذبحها فهي أولى بالحل مما ذبحتم وذكيتم. الله جل وعلا يقول لا تأكلوا إلا ما ذكي، حرم عليكم الميتة، وهؤلاء يقولون لا الميتة حلال هي أولى بالحل من المذكات، لأن المذكات ذكيتموها أنتم، وأما الميتة فالله هو الذي ذبحها. ولا تأكلوا مما لم يذكر، ولهذا قال ولا تأكلوا مما، هذا رد على المشركين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يقولون الميتة ذبحها الله والمذكات أنتم ذبحتموها، فكيف تستحلون ما ذبحتم ولا تستحلون ما ذبحه الله؟ هذه المجادلة بالباطل ليجادلوكم. ثم قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا من شرك الطاعة. التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم من عند نفسه أو يطيع من حلل أو حرم من عند نفسه. فمن فعل ذلك فإنه طاغوت ومطيع للطواغيت الذين يحللون ويحرمون من دون الله عز وجل. هذا معنى قوله أو مطاع، مطاع في التحليل والتحريم، لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ما حلل وحرم. ثم قال والطواغيت كثيرون، طواغيت الذين ينطبق عليهم هذا التعريف كل معبود أو متبوع أو مطاع كثيرون، لكن رؤوسهم يعني أكابرهم خمسة. الأول إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله أي طرده وأبعده عن رحمته بسبب أنه امتنع من السجود لآدم وعصى الله سبحانه وتعالى وتكبر وقال أنا خير منه، خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين، فعصى أمر الله وتكبر فلعنه الله وطرده وأبعده. وسمي إبليس قيل لأنه أبلس من الرحمة، يعني يأس من الرحمة، فالمبلس هو اليائس من الشيء. إبليس لعنه الله لأنه هو الذي يأمر بعبادة غير الله، وهو الذي يأمر باتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأمر بطاعة غير الله في التحليل والتحريم. فإبليس هو مصدر الشر وهو رأس الطواغيت. الثاني من عبد وهو راض، من عبد وهو راض بعبادة الناس له فهو طاغوت. أما من عبد وهو غير راض بذلك فلا يدخل فيها، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من دون الله ولكنه غير راض بذلك، وأمه وعزير والأولياء والصالحون من عباد الله لا يرضون بهذا، بل ينكرون هذا ويحاربون من فعله. فمن عبد وهو غير راض بذلك فإنه لا يدخل. ولذلك لما أنزل الله قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح المشركون وقالوا نحن نعبد المسيح ونعبد ونعبد، إذن هم معنا في النار. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وفي الآية الأخرى وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يعني عيسى عليه السلام، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فهو عبد عليه الصلاة والسلام، عبد لله، ولا ولا ولا يرضى بأن يعبد من دون الله، بل بعثه الله بإنكار ذلك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فالذي عبد وهو غير راض بذلك لا يدخل في هذا الوعيد، ولا يكون طاغوتا لأنه منكر لذلك. إنما الطاغوت هو الذي يرضى بأن يعبد من دون الله عز وجل. والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه كرؤوس المشركين الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم مثل فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ومثل النمرود، ومثل غلاة الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادتهم حتى إنهم ينصون الناس أن يعبدوهم بعد ما يموتون، فيقول إذا أعيتكم الأمور فأتوا إلي، ائتوا إلى قبري، إذا أعيتكم الأمور يعني أعجزتكم فأتوا إلى قبري ولا يحل بينكم وبيني كذا من التراب أو حفنة من التراب. يوصون الناس أن يأتوا إلى قبورهم ويعدونهم بأنهم سيقومون بقضاء حوائجهم، فهذا دعا الناس إلى عبادة نفسه حيا وميتا، فهو طاغوت من رؤوس الطواغيت. وكذلك من يدعو الناس إلى عبادة غيره من الطواغيت، دعاة الشرك، دعاة الشرك هؤلاء الطواغيت الذين يزينون الشرك للناس ويسمونه بغير اسمه، ويقولون هذا من باب التوسل أو هذا من باب الشفاعة، وهم كثير الآن هؤلاء الطواغيت، لأنهم يدعون إلى الشرك، فهم يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويسمون ذلك بغير اسمه، ويزينونه للناس بالشبهات وزخرف القول. هؤلاء طواغيت، دعاة الشرك طواغيت. فكل من عبد من دون الله ورضي بذلك، أو دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو دعا الناس إلى عبادة غير الله، فإنه من الطواغيت، بل هو من رؤوس الطواغيت، نسأل الله العافية. الرابع، من ادعى علم الغيب، وهذا يدخل فيه السحرة والمنجمون والكهان والرمالون وكل من يدعي أنه يعلم الغيب ويقول للناس سيحصل لكم كذا وكذا، أنت سيحصل لك سعادة أو يحصل لك شيء من التعب، أو توفق في زواجك أو لا توفق. هؤلاء يدعون علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، إلى آخر الآية، لا يعلمها إلا هو. هذا حصر، فلا يعلم الغيب إلا الله. أو من أطلعه الله على شيء من الغيب من رسله لأجل مصلحة البشر ومعجزة للرسول، لكن لم يعلم الغيب من ذات نفسه، وإنما علمه بتعليم الله له وإطلاع الله له عليه، فلا يعلم الغيب إلا الله. فمن ادعى علم الغيب فإنه يكون مشاركا لله فيما اختص به سبحانه، فيكون مشركا، يكون طاغوتا وكافرا، وهذا من أعظم أنواع الردة عن الإسلام. الذي يدعي علم الغيب يرتد عن الإسلام ويعتبر طاغوتا، لأنه تجاوز حده حيث ادعى ما ليس له، ادعى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. الخامس، من حكم بغير ما أنزل الله، ودليل هذا قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك يكون طاغوتا. الذي يقول أنه يجوز للناس أن يتحاكموا إلى القانون أو إلى العوائد الجاهلية أو عوائد القبائل والبادية ويتركون الشرع، يقول هذا حلال أو هذا يساوي ما أنزل الله، فإذا قال إنه أحسن مما أنزل الله أو يساوي ما أنزل الله، أو قال إنه حلال فقط ولم يقل إنه يساوي ولا أفضل، قال حلال جائز، هذا يعتبر طاغوتا. وهذا بنص القرآن: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. سمي طاغوتا لأنه تجاوز حده. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر بأن ما أنزل الله هو الواجب وهو الحق وأن غيره باطل وأنه يحكم بباطل، فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم، على طريق إنه يصل إلى الكفر المخرج من الملة إذا تساهل في هذا الأمر. وأما من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد عن اجتهاد، هو من أهل الاجتهاد من الفقهاء واجتهد ولكنه لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده فهذا مغفور له، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأنه لم يتعمد الخطأ، هو يريد الحق ويريد موافقة حكم الله عز وجل لكنه لم يوفق له، فهذا يعتبر معذورا ومأجورا، ولكن لا يجوز اتباعه على الخطأ، لا يجوز لنا أن نتبعه على الخطأ. ومن هذا اجتهادات الفقهاء التي أخطأوا فيها، أو اجتهادات القضاة في المحاكم إذا اجتهدوا وبذلوا وسعهم في طلب الوصول إلى الحق ولكن لم يوفقوا فخطأهم مغفور. فالحاصل أن من حكم بغير ما أنزل الله يريد أن حكمه أحسن من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أن الأمر جائز هذا وهذا كله يجوز، فهذا طاغوت وكافر خارج من الملة والعياذ بالله. هؤلاء رؤوس الطواغيت. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الدليل على ذلك من القرآن، قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لا إكراه في الدين معناه أن أحدا لا يكره على الدخول في الإسلام، لأن الإسلام لا بد أن يكون عن اقتناع واعتقاد بالقلب، ولا يكره عليه أحد، لا يمكن هذا، لأن القلوب لا يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يكره أحد على الإسلام لأننا لا نملك القلوب، وإنما الله جل وعلا هو الذي يملكها ويتصرف فيها، لكن نحن ندعو إلى الإسلام ونرغب فيه ونجاهد في سبيل الله من كفر لأجل نشر الإسلام وإتاحة الفرصة لمن يريد أن يسلم، ولأجل قمع أعداء الله وتنفيذ أحكام الله جل وعلا فيهم. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يكره على الإيمان أو على الإسلام، وإنما هذا شيء راجع إليه هو. ثم قال: قد تبين الرشد من الغي. فالإسلام ولله الحمد ليس فيه ما يكره، بل كله محبوب وكله مرهوب، والكفر والشرك كله شر وكله مكروه. فقد تبين هذا من هذا، تميز الرشد وهو الحق من الغي وهو الباطل. والإنسان عنده عقل وعنده تفكير يوازن بين الحق والباطل، فسيهديه تفكيره إن كان سليما وسالما من الهوى والدوافع، سيهديه تفكيره السليم إلى قبول الحق بدون أن يكره. هذا قول في الآية. والقول الثاني أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، أن أهل الكتاب لا يجبرون على الدخول في الإسلام، بل إذا أرادوا البقاء على دينهم مكنوا من ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين وهم صاغرون. أما غيرهم من الكفرة فلا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، لأنهم ليس لهم دين، دين وثنية ودين باطل. والقول الثالث أن هذه الآية منسوخة بآية الجهاد، هذه في أول الأمر قبل أن يشرع الجهاد، ثم شرع الجهاد فنسخت هذه الآية، ولكن القول الأول هو الصحيح أن الآية غير منسوخة، وأن الدين لا يدخل في القلوب بالإكراه، وإنما يدخل بالاختيار. لكن من لم يقبل الدين يعامل المعاملة اللائقة به من قتل أو أخذ جزية مما شرع الله سبحانه وتعالى في حقه، أو استرقاق، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد وهو الحق من الغي وهو الباطل، فمن يكفر بالطاغوت يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الطاغوت المراد به جميع الطواغيت، جميع الطواغيت في العبادة أو في الاتباع أو في الطاعة، جميع الطواغيت. فكلمة الطاغوت هنا عامة، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لاحظوا أنه قدم الكفر بالطاغوت الدين. المراد بالأمر الدين، رأسه الإسلام وهو الانقياد، الاستسلام لله بالطاعة، الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو رأس أمر الدين، الشهادتان هما رأس الإسلام وهما أصل الإسلام، فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتى بالشهادتين نطقا وعلما واعتقادا، علما وعملا واعتقادا، أتى بالشهادتين نطقا وعلما وعملا واعتقادا. لا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك، وشبه ذلك بالرأس، شبه الإسلام، شبه الدين، شبهه بالجسم الذي له رأس وله عمود وله سنام، فإذا قطع الرأس أو لم يكن هناك رأس فإنه لا بقاء للحياة، فبدون الرأس لا بقاء للحياة، كذلك بدون التوحيد لا بقاء للدين، لا بقاء للدين بدون التوحيد، هو الرأس الذي إذا قطع أو زال زالت الحياة وفسد البدن. هذا رأس الأمر، رأس الأمر الإسلام، وهو التوحيد والانقياد والطاعة لله عز وجل. عموده الذي يقوم عليه الصلاة، فبدون عمود لا يقوم الإسلام، مثل البيت الذي بيت الشعر مثلا أو الخيمة، إذا لم يكن هناك عمود تقوم عليها فإنها لا تقوم، فلا يقوم بيت إلا بعمود، فإذا فقد العمود لم يقم البيت. كذلك الصلاة إذا فقدت فإن الإسلام لا يقوم، ولذلك قال العلماء إن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكفر على الصحيح، ولو كان يعترف بوجودها، لو كان يعترف بوجوبها، لأن ما فائدة الاعتراف بالوجوب مع عدم التطبيق وعدم العمل؟ لا فائدة من ذلك، ما يستفيد الإنسان من ذلك. اللي يقول صحيح الصلاة ركن والصلاة واجبة فريضة ولكنه ما يصلي، ماذا يستفيد؟ ما يستفيد شيء. فلذلك حكم المحققون من أهل العلم بكفر من ترك الصلاة متعمدا ولو كان يقر بوجوبها، أما من كان يجحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين. الذي يقول إن الصلاة ما هي واجبة وما هي فريضة والدين ليس هو الصلاة وهذه عادات وتقاليد، هذا يعتبر، أو يقول الصلاة سنة، هي طاعة وعبادة لكن ما هي واجبة، سنة، هذا يعتبر كافرا بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. الصلاة هي عمود الإسلام، لا دين لمن لا صلاة له، كما أنه لا بيت لمن لم يقم العمود يرفع له البيت. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الأمر وهو الدين الجهاد في سبيل الله، هذا دليل على قوة الإسلام، إذا وجد الجهاد في سبيل الله فهذا دليل على قوة الإسلام، لأن الجهاد لا يكون إلا من قوة، قوة إيمان وقوة أيضا مادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أشياء للدين: الرأس والعمود والسنام. فبعدم الرأس لا وجود للدين أصلا، فالذي لا يحقق الرأس وهو التوحيد لا دين له أصلا. الذي لا يصلي لا يقوم له دين وإن شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تاج إلى عمود يقيم له الدين أو موجود إلا بصلاة. وإذا فقد الجهاد فقدت القوة في الإسلام، صار إسلام ضعيف، وصار المسلمون مستضعفين، صار المسلمون مستضعفين. فلا قوة للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو علامة القوة، وفقده علامة الضعف. هذا وجه تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثلاثة بالنسبة للدين: رأس وعمود وسنام. كما أن الحيوان إذا صار له سنام هذا يدل على أنه قوي وسمين، إذا ما له سنام هذا يدل على أنه هزيل ضعيف. كذلك الإسلام إذا لم يكن فيه جهاد في سبيل الله فإنه يكون هو لا يبطل، هو إسلام صحيح لكن يكون ضعيفا، ويكون المسلمون مستضعفين في الأرض بدون الجهاد. ولهذا في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فترك الجهاد ذل وضعف المسلمين، ووجوده دليل القوة والسمن كالسنام للحيوان. وبهذا انتهى هذا الكتاب المبارك ثلاثة الأصول. بقي علينا تكملة وهي القواعد الأربع، قواعد الأربع لا بد من إرفاقها مع هذا الكتاب المبارك لتتم الفائدة إن شاء الله. فأحضروها القواعد الأربع، وهي مطبوعة مع ثلاثة الأصول في كثير من الطبعات موجودة. نعم. اللهم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله،

فهذه علامة الشقاء. أو يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول أنت مالك توبة، أنت تعمل هذه الذنوب وتبي توبة، يجيها الشيطان ويقول له كذا، يقنطه من رحمة الله ويقول له مالك توبة، ما تستحي على روحك تعمل هذه الأشياء وتتوب وتستغفر، ما خليت باب للتوبة، يقول له كذا. لا، مهما بلغ الذنب من حتى الشرك والكفر إذا تاب العبد منه تاب الله عليه وغفر ذنوبه، إذا أذنب استغفر، يعني بادر بالتوبة ولا يؤجل. بعض الناس يؤجل التوبة، يقول بعدين التوبة، إلى مني كبرت، إلى مني رجعت إلى بلدي، إلى مني كذا وكذا، أبتوب. لا، ما يجوز هذا، يمكن مات، يمكن تموت قبل الأجل اللي أنت ضربت للتوبة. الأمر بيد الله عز وجل. فتأجيل التوبة أيضا لا يجوز، لا ترك التوبة والقنوط من رحمة الله ولا تأجيل التوبة حتى ولا إلى بعد ساعات، لأنك ما تدري تدرك الساعات أو ما تدرك، فبادر في لحظتك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. هذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة، من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. نعم. أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم أرشدك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، وهكذا ينبغي معناها تيقن واعتقد لطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه طاعة الله عز وجل، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أن الحنيفية ملة إبراهيم، الله جل وعلا أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية ملة الحنيف وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحنيف سبق لنا أن معناه المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف، المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله، المعرض عما سوى الله جل وعلا، هذا هو الحنيف. والحنيفية هي ملة الحنيف، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها؟ هذا الذي يريد الشيخ أن يبينه لكم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. ما قال أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني وتجتنب الشرك لأن العبادة كما يأتي العبادة إذا خالطها الشرك بطلت فسدت، فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر، تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل. أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يفردوني بالعبادة. فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين، منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة من خلقهم هي. فالذي يعبد غير الله هذا مخالف للحكمة في الخلق ومخالف للأمر وهو الشرع. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فإنهم من ذريته، ولهذا قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، كلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام، ومن ذرية إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته، تكريما له وجعله